بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال الشيخ سليمان بن علي في كتابه مصباح السالك في أحكام المناسك وعن طاووس قال رأيت أعرابيا أتى الملتزم فتعلق بأستار الكعبة فقال بك أعوذ بك ألوذ اللهم اجعل لي في الله في إلى جودك والرضا بضمانك مندوحا عن منح الباخلين وغنى عما في أيدي المستأثرين اللهم فرجك القريب ومعروفك التام وعادتك الحسنة ثم أضلني في الناس فألفيته بعرفات قائما وهو يقول اللهم إن كنت لم تقبل حجتي وتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبته فلا أعظم مصيبة ممن ورد حوضك وانصرف محروما من وجه رغبته وقال آخر يا خير مفود إلي قد ضعفت قوتي وذهبت منتي وأتيت إليك بذنوبي لا تغسلها البحار أستجير برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك رب ارحم من شملته الخطايا وغمرته الذنوب وظهرت منه العيوب ارحم أسير ضر وطريد فقر أسألك أن تهب عظيم جرمي يا مستزادا من نعمه ومستعاذا من نقمه ارحم صوت حزين دعاك بزفير وشهيق اللهم إن كنت بسطت إليك يدي داعيا فطالما لقيتني لاهيا فبنعمتك التي تظاهرت علي عند الغفلة لا أيأس منها عند التوبة فلا تقطع رجائي منك لما قدمت من اقترافي وهب لي الإصلاح في الولد والأمن في البلد وهب لي الإصلاح في الولد والأمن في البلد والعافية في الجسد إنك سميع مجيب اللهم إن لك علي حقوقا فتصدق بها علي وللناس قبلي تبعات فتحملها عني وقد أوجبت لكل ضيف قرا وأنا ضيفك الليلة فاجعل قراي الجنة اللهم إني سائلك عند بابك ذهبت أيامه وبقيت آثامه وانقطعت شهوته وبقيت تبعته فارض عنه فإن لم ترض عنه فاعف عنه فقد يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج ولاها ظهره ولا يلتفت فإن فعل أعاد الوداع استحبابا وقال مجاهد إذا كدت تخرج فالتفت ثم انظر إلى الكعبة فقل اللهم لا تجعله آخر العهد وبعض منك لهذا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدى بهدى أما بعد هذه الأدعية كما سبق لنا لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه وإنما استحسنها بعض التابعين ومن جاء بعدهم فإن دعا بها الإنسان أو بغيرها فحسن لكن قوله فإن خرج ولاها ظهره ولا يلتفت فإن فعل يعني التفت أعاد الوداع استحبابا وهذا الاستحباب محل نظر لأنه لو التفت صدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف فالصواب أنه حتى لو التفت أو وقف أو كلم إنسانا فإذا كنا نجيز له أن يشتري متاعا بعد طواف الوداع فالالتفات من باب أولى. وأما الذي يمشي على ظهره من الكعبة حتى تغيب عنه فيخرج من المسجد وهو متقهقر كما يفعله بعض العامة فمكروه والحائض تقف عند باب المسجد. بل الصواب أن هذا إن فعله تعبدا فهو من البدع المنكرة إن كونه يرجع القهقرة ولا يولي الكعبة ظهره هذا من البدع المنكرة. نعم. والحائض تقف عند باب المسجد وتدعو بذلك وهذا أيضا مما لا دليل عليه والصواب أن الحائض متى سقط عنها طواف الوداع بسبب حيضها فإنها تنفر ولا وداع عليها ولا حاجة أن تقف عند باب المسجد وتدعو. نعم. فصل. فإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضوان الله عليهما وكذا لو دخل المدينة لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي. طيب يقول رحمه الله فصل فإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضوان الله عليهما وكذا لو دخل المدينة العلماء رحمهم الله تكلموا على زيارة المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال المناسك، نظرا لأنهم كانوا في الزمن السابق يشق عليهم أن ينشئوا سفرا للحج وسفرا لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ذكروا ذلك في المناسك، لأنهم كانوا فيما سبق إذا فرغوا من الحج عرجوا على المدينة وزاروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة ومشروعة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ويدل على ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا كله يدل على استحباب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستحباب يعلم إما بأمر وإما بترتيب فضل وأجر على الفعل. يعني الاستحباب قد يكون بأمر افعلوا كذا، وقد يكون بترتيب الثواب والأجر على الفاعل. وأما شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس من الثلاثة المذكورة في الحديث، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يشد الرحلة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه إذا زار المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يستحب له أن يأتي إلى قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه ويسلم عليهما. والأحاديث الواردة في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، كما ذكر: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زار، وحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي. كل هذه الأحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالإنسان إذا فرغ من الحج وأحب أن يزور المدينة فإنه ينوي بذلك زيارة المسجد، وتدخل زيارة القبر تبعا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال الإمام أحمد: إذا حج الذي لم يحج قط، يعني من غير طريق الشام، لا يأخذ على طريق المدينة، لأنه إن حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج، وإن كان حجه تطوعا بدأ بالمدينة انتهى. فإذا دخل مسجد المدينة سنة أن يقول ما يقول في دخول غيره من المساجد، ثم يصلي تحية المسجد، ثم يأتي القبر الشريف فيقف قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن تيسر إذا دخل المسجد، يعني دخل المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما يقول عند دخول سائر المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يصلي تحية المسجد. والأفضل أن يجعلها في الروضة الشريفة إن تيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومعنى روضة من رياض الجنة يعني أنه مكان للعبادة والصلاة، فهمتم؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ويرويه بعضهم: ما بين قبري، وهذا لا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في حياته قبل أن يموت. فصواب الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومعنى روضة من رياض الجنة أي أنه محل للعبادة من صلاة وقراءة وما أشبه ذلك. ويدل على أن معنى كلمة روضة أنها بمعنى فعل الأعمال الصالحة، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة يعني محلا للذكر والصلاة، الذي يكون سببا لدخول الجنة، لأن الأعمال الصالحة سبب من أسباب دخول الجنة. ثم بعد ذلك يأتي إلى القبر الشريف قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيقف قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة، يعني أنه يستقبله ويستقبل جدار الحجرة والمسمار الفضة في الرخامة الحمراء، مطرقا غاض البصر، خاشعا خاضعا مملوء القلب هيبة، كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم عليه فيقول: السلام عليك يا رسول الله. وسيأتي إن شاء الله تعالى تكملة هذا. إذن المستحب أنه إذا دخل المسجد النبوي أن يصلي ركعتين تحية المسجد كسائر المساجد، والأفضل إن تيسر أن يصليها في الروضة الشريفة. ولكن إذا تعارض في صلاة الجماعة صلاته في الروضة الشريفة وصلاته في الصف الأول، فصلاته في الصف الأول أفضل. فهمتم؟ فلو قدر أنه مثلا كان في الروضة الشريفة وأقيمت صلاة الجماعة ويتمكن من الصلاة في الصف الأول، فمحافظته على الصلاة في الصف الأول أفضل. السبب نقول: لأن الفضل، القاعدة المذكورة السابقة، أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها. وهنا الفضل يتعلق بالمكان، الفضل يتعلق بالمكان، فليحرص على الصف الأول أو الصف المقدم لعموم النصوص الدالة على فضيلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينني منكم أولو الأحلام والنهى، وقال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، الحديث. فهذه الحديث تدل على أن فضيلة الصف الأول عامة، سواء كان ذلك في المسجد النبوي أم في المسجد الحرام أم في غيرهما من المساجد. وقولهم: فيقف قبالة وجه مستدبر القبلة ويستقبل جدار الحجرة، إلى آخره. نعم. وكان ابن عمر لا يزيد على ذلك، وإن زاد فحسن، كقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه وعباده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله مخلصًا حتى أتاك اليقين، فصلى الله عليك كثيرًا كما يحب ربنا ويرضى. اللهم أجز عنا نبينا، اللهم أجز عنا نبينا أفضل، اللهم أجز عنا نبينا أفضل ما جزيت به أحدا من النبيين والمرسلين، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يغبطه به الأولون والآخرون. نعم. وهذا وإن كان لم يرد، لكن هذه الأوصاف المذكورة تصدق على النبي عليه الصلاة والسلام. جميع ما ذكر أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، كلها أوصاف صادقة على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد أتيتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي، فأسألك يا ربي بأن توجب لي المغفرة. وهذا من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز أن يقول أستشفع بك إلى ربي، لأنه لا يتوسل إلى الله عز وجل بأحد أو يستشفع بأحد من خلقه، كما قاله المؤلف رحمه الله فيه نظر. والآية التي يستدل بها من يجيز الاستشفاع والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دلالة فيها، لأن الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا، يعني هذا في حياته، ولم يقل إذا ظلموا، يعني مستقبلا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. ولو كانت الآية ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم لكانت حجة في أن الإنسان يأتي إلى القبر أو إلى المسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويستشفع به ويسأله الاستغفار والمغفرة، لكن لا حجة في الآية. وعلى هذا فالاستشفاع به إلى الله عز وجل لا يجوز. فأسألك يا رب بأن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياتي. اللهم اجعله أول الشافعين وأنجح السائلين وأكرم الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم يدعو لوالديه ولإخوانه وللمسلمين، ثم يتقدم قليلا من مقام سلامه نحو ذراع على يمينه فيقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، السلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعيه ووزيريه ورحمة الله وبركاته. اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيرا. السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. طيب، وذكر غير المؤلف رحمه الله أنه بعد أن يسلم على قبر النبي، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يخطو خطوة عن يمينه ليكون وجاه أبي بكر رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، ويدعو له بما يناسب، منها: اللهم اجزه عن نبينا وعن الإسلام خيرا، وما أشبه ذلك. ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون وجاه قبر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فيسلم عليه. نعم. ثم يستقبل القبلة والحجرة عن يساره قريبا لئلا يستدبره صلى الله عليه وسلم ويدعو، ويحرم الطواف بالحجرة. قال الشيخ أبو العباس تقي الدين رحمه الله: يحرم طوافه بغير البيت اتفاقا، انتهى. ويكره تمسحه بالحجرة ورفع الصوت عندها، ولا يمس قبره صلى الله عليه وسلم، ولا حائطه ولا يلصق صدره يلصقه. ولا يلصق صدره ولا يقبله. طيب، يقول: يحرم الطواف بغير الكعبة اتفاقا، يعني كون الإنسان يطوف بقبر، سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أم غيره، هذا محرم بالاتفاق. تمسحه للحجر بالحجرة ورفع ومسه للقبر والتبرك بحيطان المسجد وما أشبه ذلك، هذا فاعله لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يفعل ذلك تعبدا لله عز وجل، فهذا من البدع المنكرة، يعني يتمسح بقبر النبي عليه الصلاة والسلام أو بأعمدة المسجد أو أبوابه أو ما أشبه ذلك، يظن أن فيها البركة، هذا من البدع. وإن فعل ذلك لمجرد العاطفة، يعني عاطفة لا تعبد لله عز وجل، فهذا من السفه والضلال. وعلى هذا فالذي يتمسح بالحجرة، والآن لا يمكن، لأنهم وضعوا حاجزا لا يتمكن الإنسان من مس الحجرة، لكن إذا قدر أنه مس شيئا من المسجد، من أعمدته أو أبوابه، إن فعل ذلك تعبدا لله وتقربا إلى الله بهذا العمل فهذا بدعة، وإن فعل ذلك لمجرد العاطفة الهياجة فهذا سفه وضلال، لأن هذه جمادات لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وعلى هذا فالذي يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه أو يرجوه أو يسأله قضاء الحوائج وتفريج الكربات، كل هذا لا يجوز وهو من الشرك. قال أحمد: ما أعرف هذا. قال الأثرم: رأيت أهل العراق من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون ناحيته فيسلمون. قال أبو عبد الله: هكذا كان ابن عمر يفعل. قال: أما المنبر فقد جاء فيه ما روى إبراهيم بن عبد الله ابن عبد القادر أنه نظر إلى ابن عمر وهو يضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، ثم يضعها على وجهه، ويسن أن يأتي مسجد قباء. وأيضا هذا الأثر أقول لو صح فهو اجتهاد لابن عمر رضي الله عنهما، ولم ينقل أن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيره وغيرهم من الصحابة أنهم فعلوا ذلك. ويسن أن يأتي مسجد قباء فيصلي فيه، وإذا أراد الخروج عاد إلى المسجد فيصلي ركعتين وعاد إلى قبره. طيب، يسن أن يأتي، يعني في المدينة الأماكن التي تسن زيارتها في المدينة خمسة: أولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، والثالث مسجد قباء، والرابع مقبرة البقيع، والخامس شهداء أحد. هذه هي المواضع الخمسة التي تشرع زيارتها في المدينة. أعيدها: الأول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، والثالث مسجد قباء، والرابع مقبرة البقيع، والخامس شهداء أحد. وما سواها من المزارات كالمساجد السبعة وما أشبه ذلك فزيارتها وقصدها للتعبد ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة. مسجد قباء ذكره الله عز وجل في قوله: لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه في كل يوم في كل سبت يصلي ركعتين. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من خرج من بيته حتى يأتي مسجد قباء ويصلي فيه كان كأجل عمره. نعم، فإتيان هذا المسجد والصلاة فيه مستحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك من فعله ورغب في ذلك من قوله. وإذا أراد الخروج عاد إلى المسجد فيصلي ركعتين، وعاد إلى قبره صلى الله عليه وسلم فودع وعاد الدعاء. وهذا أيضا لا أصل له، يعني كونه إذا أتى المسجد النبوي وصلى فيه وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى مكان أن يرجع ويودع المسجد، هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل. وكذلك أيضا الزيارة ليس لها أصل في هذه الحال. ولم يكن أهل المدينة في عهد التابعين وفي عهد الصحابة أيضا أنهم كانوا يزورون قبر النبي عليه الصلاة والسلام كلما دخلوا إلى المسجد. ويستحب لمن أتى المدينة وزار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أن يأتي الروضة فيكثر من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء فيها ما استطاع، وإن أمكنه مدة إقامته ألا يصلي الصلوات كلها إلا بالمسجد مع الجماعة فعل ذلك، لأجل أن يدرك فضيلة المضاعفة، مضاعفة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. وما يعتقده بعض العامة من كونه يستحب لمن زار المدينة أن يصلي في المدينة 40 صلاة، يصلي 40 صلاة وبعض يقول لا بد أن تصلي 5 أوقات، كل هذا ليس له أصل. فمتى أتى المسجد وصلى ركعتين أو حضر صلاة جماعة كفاه ذلك، والله أعلم. نقرأ. نعم. أي نعم. يقول ما يقول عند دخول سائر المقابر. أي سيأتينا إن شاء الله. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. إلى آخره. نعم.